Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana wa li shaykhina wa li sami'in. Qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-awwal an amir al-mu'minin Abi Hafs Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ على بركة الله بأحاديث الأربعين النووية. فيقول محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600 رحمه الله وغفر له وأجزل مثوبته، الحديث الأول. قال: الحديث الأول، فهو كما تقدم في ذكري في الكلام على هذا الكتاب وأنه 42 حديثا، لكن عادة العرب إما جبر الكسر أو طرح الكسر، ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وأحيانا يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وهو إنما خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات وبضعة أشهر، ومع ذلك أحيانا يجبر الكسر وأحيانا يحذف الكسر، وهذا معروف في لغة العرب ولا شيء في ذلك. فهو ذكر 42 حديثا. يقول الحديث الأول، يقول رحمه الله الحديث الأول، والحديث معناه في اللغة الجديد، ويطلق على الكلام، على كلام الناس أي حديثهم، لأنه يتجدد. وأما في الاصطلاح فهو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا هو الحديث. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أي قاله أو فعله صلى الله عليه وسلم، أو فعل عنده وأقره صلى الله عليه وسلم، أو وصف لخلقه أو وصف لخلقه صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى الحديث. قال: الحديث الأول، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عن أمير المؤمنين أبي حفص، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، وحفص معناها في اللغة إما الأسد أو ابن الأسد، على كل حال هكذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كناه بالفاروق لأنه فرق به، لأنه يفرق بين الحق والباطل. أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر هو عمر ابن الخطاب العدوي القرشي أمير المؤمنين وأحد العشرة المبشرين وثاني الخلفاء الراشدين، فضائله جمة رضي الله عنه وأرضاه، وأعز به الإسلام، لذلك كان قويا رضي الله عنه وأرضاه حينما كان مشركا وحينما كان كذلك مؤمنا، فولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، ولما أسلم عز الله به الدين استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فكان عمر بن الخطاب أحبهما إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم أظهر إسلامه مباشرة، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال أيضا: كان إسلامه عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. تولى الخلافة بعد وفاة أبي بكر بوصية أبي بكر رضي الله عنه، فقد وفق أبو بكر أيما توفيق حينما اختار خليفة للأمة وعمر بن الخطاب، ولذلك عمر هو حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فحكم 10 سنين وفتح البلدان وفتح وسمى الدواوين، وكان له من الأعمال الشيء الكثير، وضع ديوان الجند، وعلى كل حال فضائله رضي الله عنه كثيرة جدا. ولذلك ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أحد من أمتي محدث فهو عمر. لذلك كثيرا ما يأتي يوافق حكم الله في بعض القضايا، مثل في قصة أسرى أهل بدر والصلاة على المنافقين والحجاب وغيرها. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يقول: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، أي جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال: ما أولته يا رسول؟ قال: الدين. وكان رضي الله عنه طويل العبادة، كثير البكاء ليلا ونهارا، وربما قرأ في ليلة آية واحدة ما زال يكررها حتى يتأثر رضي الله عنه وأرضاه، ويعاد بسبب هذه الآية، ظن منهم أنه كان مريضا وإنما كان متأثرا بهذه الآية. ولذلك لما سئل عن ذلك، عن كثرة عبادته ليلا ونهارا، قال: قد وليت أمرا، إن أعدل أحاسب، وإن أظلم أعاقب، وإن نمت نهارا أضعت الرعية، وإن نمت ليلا أضعت نفسي. فرضي الله عنه وأرضاه. روى جملة من الحديث بلغت 539 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. وفي آخر حجة حجها سأل ربه فقال: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك. فتحقق له ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فاعتدى عليه أبو لؤلؤ المجوسي وطعنه في صلاة الفجر 23 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه وأجزل مثوبته عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم مبارك، ويدخل في أبواب كثيرة، حتى ذكر الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وقال عنه الشافعي أنه ثلث العلم، وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله أنه ثلث العلم، ولذلك ابتدأ به البخاري رحمه الله في صحيحه، فأول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث: كلمتان حبيبتان الرحمن. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله في ذكر في الكلام على هذا الحديث في شرحه الماتع لهذا الكتاب قال: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام أحمد: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إن الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. ولذلك اهتم به العلماء، فذكر أبو سليمان الخطابي في كتابه المعالم قال: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه، لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. فهو حديث صحيح كما قال النووي، متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وأكد الأركان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه. ولذلك قيل عن هذا الحديث: هذا الحديث ميزان الأعمال الباطنة، وحديث من أحدث في أمرنا ميزان الأعمال الظاهرة، فأنت ونيتك وقصدك وما في قلبك حين العمل، فانظر يا رعاك الله ماذا تقصد. ولذلك هذا الحديث من أحسن فهمه صحت نيته بإذن الله. وذلك إنما يتفاوت الناس بالنية، فمن حسنت نيته كان لها أثر عظيم عليه. ولذلك يقول رجلان كلمة واحدة في مكان واحد في زمان واحد، أحدهما يبلغ بهذه الكلمة عند الله مبلغا عظيما، والآخر يبلغ بالإثم مبلغا عظيما. لماذا؟ لما يدور في قلبيهما أثناء الحديث. فانظر قبل أن تتكلم وقبل أن تفعل شيئا، ما هو قصدك؟ ما هو نيتك؟ حاسب نفسك. ولذلك جاء هذا الحديث لبيان هذا الأمر. وهناك كلام جميل ينبغي أن يراجع، لكن بما أن شرحنا مختصر وإشارات وليس فيه الإطالة، لذلك أحيل إلى كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب، فقد أجاد وأفاد ونقل عن أئمة السلف في هذا الباب الشيء الكثير الذي يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، فهي تحصر ما يأتي بعدها، فهي حصرت الأعمال بالنيات. والأعمال جمع عمل، ويدخل في الأعمال النيات عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، ولذلك يشتمل على هذه كلها، يشتمل على هذه كلها داخلة في العمل. فالقلب له عمل، فالتوكل من عمل القلب، والإنابة من عمل القلب، وكثير من الأعمال من أعمال القلوب، ولا يطلع عليها إلا رب الأرباب جل وعلا وعلام الغيوب. كذلك اللسان له عمل، وهي التكلم، هذا عمله، وهو أسرع وأخطر الأعضاء، هو سريع الحركة لكنه عظيم الخطر، فقد تزل بكلمة في النار 70 خريفا، وقد يرفعك الله بكلمة يحبها درجات عظيمة. وكذلك عمل الجوارح، اليدين واللسان والقدمين وبقية الجوارح والعينين والأذنين، كلها لها أعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنيات جمع نية، والنية بمعنى عزيمة القلب وقصده، عزيمة القلب على فعل شيء. هناك فرق بين العزيمة وبين الخاطرة، فكرة تمر على قلبك مرورا من غير استقرار، هذه لا أثر لها. وهناك عزيمة القلب وهي إرادته على فعل الشيء أو قول الشيء، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويحتمل أكثر من معنى. المعنى الأول: لا توجد الأعمال إلا بنية، وهذا يشترك فيه الناس جميعا العقلاء، فيخرج من هذا السفهاء ومن لم يبلغ التكليف. وفي هذا رد وتوضيح وإرشاد لمن أصيب بمرض الوسوسة، فيأتيه الشيطان في باب الوضوء وفي باب النية وفي باب العبادات ويقول: أنت لم تنوي الوضوء من أجل الصلاة. فنقول له: إنما الأعمال بالنيات. فما في إنسان مسلم يسمع الأذان ثم يقوم يتوضأ وإلا نية الصلاة موجودة في قلبه، فلا حاجة إلى أن تتكلف النية، فهي موجودة. إنسان في رمضان يقوم قبل الفجر يجهز الطعام، هذه نية الصيام موجودة عنده، وإلا لما قام في هذا الوقت، ليس من عادته أن يقوم. لذلك النية هي موجودة، فلا يحتاج إلى أن تتكلفها وأن تبالغ فيها، وإلا فقد فتحت على نفسك بابا عظيما. فيأتيك الشيطان مثلا يقول لك حين تكبيرة الأحرام: أنت لم تنطق حرف الراء، قلت الله أكبر. فنقول: دعك من هذه الوسوسة، واستعذ بالله عز وجل، ولا تفتح على نفسك هذا الباب، فإنه إن فتح عليك صعب إغلاقه، وربما دخلت في باب عظيم، حتى ربما تخرج من الدين بسبب هذه الوسوسة. يأتيك في باب الطهارة ويقول: أنت خرج منك بول حينما أردت القيام، فدعك من هذا ولا تنظر إليه. وعلى كل حال، علاج الوسوسة: أولا الاستعاذة بالله عز وجل منها، ودعاء الله، وعدم التفكير في هذا الشيء. الله أعلم ما في قلبك، الله أعلم ما الذي جعلك تذهب إلى المسجد، هل هو للصلاة أو إلا لغيره، فلا تتكلفها. ولذلك النية عمل القلب ولا ينطق به، ولا ينطق به، ولذلك النطق به من البدع. فلا يجوز لك أن تقول: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مع الإمام الفلاني كذا. هل تخبر ربك بماذا ستفعل؟ الله يعلم من حيث خرجت من بيتك ماذا كان في قلبك أنك تريد صلاة الظهر. ولذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنه، ولا السلف الصالح. ولذلك النطق بالنية من أسباب الوسواس في الصلاة وفي الأعمال كلها، وسببه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنية، هذا القول الأول، أنها لا توجد أعمال، لا يتصور وجود عمل إلا وصاحبه قد نواه، إلا إن كان مجنونا، فإنه ربما يفعل أعمالا من غير قصد. وقيل بل معناه: لا تكون الأعمال مقبولة، وهنا يقصد بها الأعمال الشرعية، إلا بنية. لا تكون الأعمال والعبادات مقبولة إلا بنية، وهذا أيضا صحيح ودلالته واضحة. فإنه إذا كانت عليك جنابة فدخلت للاغتسال، فإن كان في قلبك رفع الحدث الأكبر عنك هذه النية، وإن كان تقصد فقط الاغتسال تنظيف جسدك فهذه نية أخرى لكنها لا تفيدك شيئا ولا ترفع الحدث عنك، وهذا أيضا لا يحتاج إلى تكلف، فإن المسلم معروف إذا كان عليه جنابة يقوم ويغتسل لإزالة هذه الجنابة، فالنية موجودة. كذلك الصلوات، صلاة الظهر تحتاج إلى نية خاصة بها، فإذا دخل وقت صلاة الظهر ففي قلبك إرادة صلاة الظهر، هذه النية المطلوبة شرعا. لكن إن أردت فقط أن تصلي مع الناس من أجل أن تقوي عضلاتك وجسدك هذه نية لا تقبل عند الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى، هل إعادة وتأكيد لما في الحديث في الجملة الأولى أو أنها لها معنى آخر؟ قولان، والصحيح أنها لها معنى آخر، لها معنى آخر، معناها وإنما لكل امرئ ما نوى من حيث الجزاء، فمن نوى خيرا جوزي خيرا، ومن نوى شرا جوزي بالشر وبالعقاب، من نوى الخير جوزي بالثواب والجنة، ومن نوى الشر كذلك جوزي بعقابه، معناها أن لها معنى مستقل عن الأول. وهنا وجود النية والاعتناء بها يفصل بين العادات والعبادات، يفصل بين العادات والعبادات، فمن خلال النية أستطيع أن أجعل عاداتي عبادات أتقرب بها إلى الله وأثاب عليها. وإن لم توجد النية فهي عادات أفعلها يوميا عدة مرات ولا ثواب فيها. نضرب مثالا على ذلك، الأكل، الشرب، النوم، هذه ضروريات للإنسان، فكل منا يأكل ويشرب وينام ويضحك ويزور أصدقائه ويبتسم في وجوه الآخرين، فنقول هنا النية ستغير الأحوال، فإن نويت بهذا الأكل أولا طبقت السنة، فسميت قبل أن تأكل، وحمدت الله بعد الانتهاء من الأكل، فقد فعلت أمرا عظيما يحبه الله عز وجل ويعجب منه، وتريد بهذا الأكل أن تتقوى على طاعة الله، فينقلب هذا الأكل إلى عبادة تثاب عليها. وإن فقط تأكل لتعيش هذا أمر مباح لا ثواب فيه. إذا دعاك أخوك جارك فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم وإذا دعاك فأجبه، تقول في نفسك وأنا أمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انقلبت هذه الزيارة كم مدتها ساعة أقل أكثر إلى عبادة عظيمة عند الله عز وجل تجدها، وإن لم توجد هذه النية فهي أمر مباح لا شيء فيه. فانظروا رعاكم الله كيف أثرت النية في العادات. التبسم أيضا، إذا لقيت أخاك المسلم وتبسمت في وجهه وأنت تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فينقلب هذه الابتسامة التي لا تكلفك شيئا إلى حسنات عظيمة عند الله عز وجل. وإن كان تبسمك عادة هكذا وأنا أحب الناس يقول عني أنني مرح وأنني بشوش، هذا تجد جزاء عند الناس لا إثم فيه لكن لا ثواب فيه. هنا يتبين لنا أهمية النية وأنها تدخل في كل شيء، أنها تدخل في كل شيء تؤثر على الأعمال. ولذلك حكي عن بعض السلف أنه إذا دعي إلى فعل أمر مباح مثل الزيارة، قال انتظر حتى نصحح نياتنا، يغير النية يعدلها. هؤلاء هم العلماء بخلاف عامة الناس اللي يفعلونها على سبيل العادات وعلى هذا فقس. مثل إطعامك لأهلك لأبنائك لزوجتك، كل الناس يقوم بهذا، لكن من حسنت نيته قال عن ابن سلم واللقمة تضعها في امرأتك لك بها أجر، وإن لم تقصد فقط أنك تطعمهم هكذا يبقى أمرا مباحا عادة من العادات لا تثاب عليها. ولذلك وصيتي لنفسي وإخواني الاهتمام بأمر النية قبل أن تفعل، قبل أن تقول، قبل أن تتحرك، راجع نيتك وقصدك في كل أمر تقوم به. ماذا أقصد بهذا السؤال حينما أسأل الشيخ فلان؟ هل أقصد العلم والاستفادة أو إفادة الآخرين؟ هذا أمر عظيم فأحسن النية. هل أقصد به مثلا إحراج الشيخ أو بيان خطأه أو غيره؟ هذه نية أخرى. ولذلك كما يقال من الأسئلة أسئلة مباركة، ومن الأسئلة أسئلة مشؤومة، من الأسئلة ما ينفع الله بها الأمة، ومن الأسئلة ما يكون فيه التحريم على الأمة شيء. ولذلك أخي وصيتي لك اعتني بنيتك، راجعها ثم اعمل ثم قل ثم تكلم ثم افعل ما تشاء بناء على ما في قلبك. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على هذا يبين فيه أثر النية على عمل الإنسان، ونأخذ منه فائدة جواز ضرب الأمثلة، وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقريب المعلومة للناس عن طريق ضرب المثال. فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا المثال، هذا مثال على النية الحسنة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أولا الهجرة معناها الترك في اللغة، وفي الشرع هو الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد الخوف إلى بلد الأمن. مثال الأول انتقال المسلمين من ديار الكفر وهي مكة إلى المدينة دار الإسلام. ومثال الثاني انتقال من بلد الخوف إلى بلد، انتقال المسلمين من مكة دار الكفر إلى الحبشة دار الكفر لكنها آمنة. وعندنا مسألة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة، فهل الهجرة باقية أم انقطعت؟ والصحيح أنها باقية ومستمرة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح إشارة إلى أن مكة أصبحت بلدا إسلاميا وستبقى إلى قرب قيام الساعة، فلا يهاجر منها لأنها أصبحت بلدا إسلاميا وستبقى كذلك. وأما الهجرة فهي مستمرة وباقية، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والعجيب هو حصول العكس من بعض المسلمين، أن يهاجر من بلد المسلمين إلى بلد الكفر، ليس لأجل الدين وإنما لأجل شيء من متاع الدنيا وملذاتها. ولذلك يقول العلماء من لم يستطع إظهار دينه، إظهار شعائر دينه القيام بأمور دينه الواجبة، فإنه تجب عليه الهجرة، تجب عليه الهجرة إذا لم يستطع أن يقوم أن يظهر شعائر دينه أو أن يقوم بأمر دينه كالصلاة والصيام. هنا تجب عليه الهجرة، ومن لم يهاجر فهو آثم إن كان مستطيعا، إن كان مستطيعا، يعني تتوفر له الوسائل الانتقال إلى بلد الإسلام. أما إن كان في بقائه في بلاد الكفر وهو يظهر دينه في بقائه مصلحة للمسلمين وعز المسلمين، فإنه يبقى فيه للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة، لأن الإقامة في ديار الكفر هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم محذر منه. أنا بريء ممن بات في بين ظهراني المشركين، لأن الجو العام له أثر على المسلم. أنت في بلد الإسلام تسمع النداء، تسمع الله أكبر، حي على الصلاة، شعائر الإسلام الدين ظاهرة، وإن كان فيه تقصير، وإن كان فيه فقر، وإن كان فيه سوء تنظيم، وإن كان، لكن شعائر الإسلام ظاهرة، وهذا هو الأصل. بخلاف لو كنت في بلاد الكفر من حيث الترتيب والجمال والتنظيم وطيب المعيش، لكن إسلامك لا تسمح حي على الصلاة ولا الله أكبر، فما قيمة هذه الحياة؟ لا قيمة لها. واسألوا من ذهب هناك كيف كان الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إذا نيته وقصده في الهجرة لما انتقل كان من أجل الله ورسوله، فجاء الجواب فهجرته إلى الله ورسوله. هجرته إلى الله ورسوله لأن قصده ونيته حينما هاجر كان يقصد الله ورسوله، فكذلك كان الجزاء وكان الإخبار بأن هجرته كذلك. أما القسم الثاني، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، سمت الدنيا لدناءتها أو لأنها تدنو قبل الآخرة أو لأنها تدنو بك إلى الآخرة، الدنيا والآخرة، الدنيا هي القريبة وهي التي من خلال العيش فيها تدنو إلى الآخرة. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها من أجل مال مثلا أو وظيفة، أو من أجل امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يذكر هنا المهاجر إليه بيانا لعدم الاهتمام به ولحقارته، فلم يذكره هنا في الجملة الثانية، فقال إلى ما هاجر إليه. فهذا نيته الدنيا وذلك الآخر نيته الزواج، فلذلك لا يحصل على أجر الهجرة، وإنما يحصل على ما هاجر إليه من أمور الدنيا ومتاعها أو من الزواج بالمرأة الفلانية. ولذلك يذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث ورد في مهاجر أم قيس، أم قيس، لكن يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم. وعموما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا الحديث يصلح لكل نوع من أنواع التي تدخل فيها النية، تدخل فيها النية. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها فلا يحصل على أجر الهجرة، على أجر الهجرة ولا ثوابها، وإنما يحصل من أجل ما أقامه. ولذلك وكذلك من هاجر من أجل امرأة فلا نقول أنه لا يجوز الهجرة من أجل الزواج أو من أجل الدنيا، لا بأس بذلك، لكنه ثواب الهجرة هذا خاص لمن حسنت نيته وقصده فكان من أجل الله فجاءه الجزاء بالله. ثم قال رحمه الله: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وبردزبة معناه التاجر أو الفلاح في لغة البخاريين. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، وهؤلاء إمام المحدثين وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله، قال في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب لأنهما اجتهدا في ذكر الصحيح. هذا حديث عظيم ينبغي الاهتمام به ومراجعته، مراجعة نيتك وقصدك. ولذلك يستفاد من هذا الحديث فوائد جمة. الفائدة الأولى أنه لا يوجد عمل إلا بنية. الفائدة الثانية أن الأعمال معتبرة بنياتها، معتبرة بنياتها، فماذا نويت بهذا العمل. ثالثا أن الثواب أو العقاب بناء على النية، فمن نوى خيرا جوزي خيرا، ومن نوى شرا جوزي شرا، فعلى ما في نيتك وقصدك. أيضا فيه جواز ضرب الأمثلة لتقريب المعلومة للسامع، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كان يضرب أمثلة. إذا كان ينبغي للعالم والداعي وطالب العلم الذي يوجه الناس أن يضرب الأمثلة القريبة من أذهانهم التي في مجتمعاتهم ويعرفونها، فإذا عرفوا هذا المثل تبين لهم معنى كلامك وأنك تقصد كذا وكذا. فيحتاج الإنسان أن يكون عالما بالأمثلة في أمثلة بلده وقومه حتى يقرب لهم دين الله عز وجل عن طريق هذه الأمثلة. أيضا فيه وجوب الاهتمام بالنية وتعظيم شأنها ومراجعة النية قبل قول وفعل. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيكم ونفع بكم. آمين، بارك الله.